ثم ذكر المصنف أن الأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان أن لا ينصرف إلا مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله عنه وإسناده صحيح. وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فمثله المرأة، فإذا صلى رجل أو امرأة مع الإمام قياما حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمراد بهذا الانصراف السلام من صلاته عند فراغه، فالانصراف له معنيان، فالانصراف انصراف الإمام له معنيان، أحدهما السلام، ومتابعته فيه واجبة، فلا يسلم العبد قبل إمامه، والآخر الخروج من المسجد، ومتابعته فيه مستحبة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجوا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فيستحب للمأموم أن لا يخرج من المسجد حتى يخرج إمامه، ما لم يشق عليه إمامه بطول بقاء فهذا ينصرف ولو قبل إمامه. فإذا صلى أحد مع الإمام قيام رمضان ولم ينصرف حتى فرغ الإمام من صلاته مسلما فإنه يكتب له قيام ليلة، أي يجعل الله عز وجل له قيام ليلة قد أداها بما صلى، فيكتب له قيام الليلة كلها مع قيامه بعضها. أما من لم يتم صلاته مع الإمام فهذا لا يدرى كتب له قيام ليلة أم لم يكتب له قيام ليلة، فالحال التي يجزم بها للعبد أنه قام ليلة إذا صلى مع الإمام حتى يفرغ من صلاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.